موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، نجدد التحية. موجز أنباء الساعة التاسعة. تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم هلال شهر شوال لعام 1443 من الهجرة لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك. وأوضحت دار الإفتاء أنها ستعلن نتيجة الاستطلاع من خلال لجانها الشرعية والعلمية بعد غروب شمس اليوم الموافق 29 من شهر رمضان المبارك. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن رفع العقوبات المفروضة على بلاده جزء من مفاوضات السلام بينها وأوكرانيا. وأضاف لافروف في تصريحات إعلامية نشرت اليوم أن الوفدين الروسي والأوكراني يناقشان بالفعل حاليا مسودة معاهدة محتملة على أساس يومي عبر الفيديو كونفرنس دون الإدلاء بتفاصيل. أعلنت السلطات الصحية في مدينة شنغهاي شرق الصين أنه لم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي خلال 24 ساعة الماضية. جاء ذلك للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس مؤخرا في المدينة وفرض إغلاق كامل عليها منذ بداية الشهر الحالي. حذر زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون مجددا من أن بلاده قد تستخدم بشكل استباقي أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية. وأكد الزعيم الكوري الشمالي أنه ينبغي على بيونغ يانغ أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك قوة عسكرية ساحقة، مشددا على أن ذلك هو طوق النجاة الذي يضمن أمنها. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء الآن.